باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن محصن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرة فيها تصاوير نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك أن تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. التوبة إلى الله معروفة. كيف التوبة إلى الرسول؟ يعني بمعنى اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ الذي وقع مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو غفار للذنوب ويتوب على من تاب، وإنما بمعنى أنه يغفر ويعفو عنها فيما أخطأت فيه، فمعنى اعتذر هنا. لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، وغير ذلك من النصوص التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفع ولا ضر. نعم. بالنسبة لشيخنا يعني يقول أهل العلم أن الصور إذا كانت منتهنة يجوز مثلا سجادة يكون عليها رسم أو مثلا أو أواني مطبخ وما شابه ذلك إن كانت منتهنة هل هذا يقول صحيح شيخنا؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب فيه ما نفس يشير إلى هذا المعنى، لا سيما إذا جاءت وتم شراؤها أو جاءت هدية فإتلاف المال الآن بين نارين كما يقال. فنحن نقول ما دامت أنها امتهنت واتخذت من النمرقة وسادة يرتفق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعني يجوز حتى لا نضيع المال. فيعني نحاول نجمع بين المصلحتين، لكن لا تكون ظاهرة ويعني معلنة وهكذا. ما أجيز من الصور أو الكلاب أو نحو ذلك هذا لا يؤثر في دخول الملائكة للبيت. هنا في هذا الحديث حديث عائشة في أن المرأة لها أن تشتري شيئا لبيتها بغير إذن من الزوج إن كان قد أذن لها إذنا عاما أو آنست منه موافقة لو علم، أو كان مما هو معلوم بالعرف لا يتكلم فيه، أو يكون هذا الحديث قبل يعني وجود أن المرأة لا تتصرف أو نهي المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وفيه استنكار رجل على زوجته ما خالفت فيه الشرع. في تعدد أساليب الإنكار، وفي فضل عائشة رضي الله عنها في سرعة رجوع المرأة الصالحة إلى الله ورسوله، وفي جواز شراء الستائر وجواز تعليقها للحاجة، ولا يتعارض هذا مع النهي عن ستر الجدر، ستر الجدران. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران، وقال الصحابي إيش؟ أنقلت الكعبة إلى بيتكم لما رأها. فهذا ستر الجدران كان لحاجة شيء، وعائشة وضعت هذه ستر على سهوة لها والنمرقة وعلقت، هذا لا بأس به إذا كان لحاجة. وفيه أن الصور محرمة كلها، سواء ما كان لها ظل وما لم يكن له ظل، كما في كما قال النووي رحمه الله. وفي أن الشيء إذا اشتمل على محرم وأمكن إحالته إلى شيء حلال وتغييره إلى شيء حلال جاز ذلك، إذا كان في أصله حلال. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ الخمر خلا، لأصل الخمر حرام، لكن الأصل في هذه الثياب الحلال، لكن طرى عليه شيء حرام فغيرناه. لو ذهب عندنا، ذهب شكل على هيئة صنم أو صورة أو هيئة صليب أو كذا، يجوز لنا أن نغيره إلى شيء آخر أو لا يجوز؟ الله يهديك. الآن نتكلم على أن هو الآن الخمر، هذا خمر الآن حرام أو لا حرام؟ هل يجوز لك أن تغيره خل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بالنص، دل على أنه ما كان بأصله حرام فلا يحول، أما من كان بأصله حلال فإنه يحول وطرأ عليه شيء من الحرام، لأن هو الثوب هذا ليس كله حرام وإنما صفة معينة هي التي جعلته. السلام عليكم، هل استعمال ورق الجدران اليوم استعمل هل هو يدخل هذا الحديث؟ فيه نسبة دخول، قد يدخل فيه. على كل حال أقل درجاته أنه مكروه كما قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن اشتريتها لتقعد عليها ولتوصل، يعني هذه يعني ايش قال عائشة هنا؟ قالت يعني لتوصلها وتقعد عليها، فهذا يعتبر انها منتهنة هذه النمرة، لماذا لم يأذن لها بالصلاة؟ ما بال هذه النمرة؟ قال قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. كانت معلقة. عن ذاك حديث آخر، وأظن الشيخ الألباني حمل ذات الحديث على غيرها، يقول ذات الحديث أن الصور يعني لما حولت عائشة رضي الله عنها إلى المرقة الصور لم تظهر فيها حتى مع تحويلها لم تظهر، أما هنا مع وجودها كنمرقة الصور ما زالت موجودة، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. هو جمع طيب. المقل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ثم يعني يجعل وسادة أو كذا، يعني بعد قطع الرأس يجعل ما تبقى وسادة ما فيه رأس. نعم. في كذلك الحرص على عدم إضاعة المال، في التفريق بين شيء يباع ويشترى، في تصوير، ولكن أخطأ الإنسان واشتراه فلا تفسد ماليته ولا يفسد عقد بيعه. فيه أن المرأة إذا ترك لها تصرف في بيع أو شراء فإن غالبا لا تحسن التصرف، إن معظم هم المرأة إيش؟ الزينة والأشياء يعني التي بهذا المعنى. في أن المصورين مرتكبون لكبيرة، وفي أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور المحترمة، وأما المهانة فلا بأس بذلك، الله أعلم. نعم. إنه هذه فيها تصوير، فيها ظهر فيها الرأس وكذا، والأخرى لا، ما الذي أذن فيها ما كان ظاهر فيها الرأس، فكان يعني عبارة عن تصوير ليست، إما أنها ليست يعني مثل الثوب المورد الذي كان لعائشة، ورود زهور أشياء ليست ظاهرة الرأس فيها، فيكون هذه يعني ما أحبها من جهة أنه لا يحب أن يكون في بيته هذه الزينة وهذه الأشياء، ليس من باب أنها التصوير المحرمة التي لا تدخل فيها الملائكة، لكن هنا لما كانت فيها الملائكة، لما كان فيها صور محترمة ولو كانت مرتفق بها يرتفق بها، فنهاها لأن الملائكة لا تدخل هذه البيوت، فلو قطعت وجعلت وسائد وذهبت حقيقة الصورة ما في بأس، أما أن تبقى الصور كما هي فيها فهنا فيها مئة بأس وبأس. شفنا الفائدة الأخيرة التي يعني ليتها يعني كأنه الآن صار يعني هذا المحترمة يعني الآن يعني هذه الفائدة تتجاهل البحث الذي جرى الآن، صور محترمة يعني صور نقلنا أو الذي ظهر الآن بجمع الروايات أن الصور إن كانت محترمة أو كانت مهانة نفس الشيء منهي عنها بهذا الحديث، وحملنا حديث الذي كان ستارا ثم قطع أنه ظهر منه الرأس، فإذا ظهر الرأس فلا صورة أصلا، ما تسمى صورة. هو كذلك، لكن مسألة يعني قضية كونها تكون مهانة بمعنى أنها لا تظهر يعني مداسة يعني يأخذ عليها ما يظهر لها يعني هذه المعنى المعروف من الصورة، هذا اللي قصدت يعني ما قصدت أنه معنى مهانة حتى لو الصورة ظاهرة فيها أنها تدخل في هذا الحديث. في ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل في أبيها؟ عندك؟ لا أقول لك في الروايات، ما أمر بشيء، وذكر عنها الحديث ما أمر بشيء، نهاها وقال الملائكة لا تدخل البيت، يعني قد يكون النهي عن أصل الشراء بالأن شرطها يعني. إذا انتظرتم أن في الصعيد جواز هذا البيع، أن هذا البيع جائز يعني ما في إشكال، أي بدل بيع صورة، هذه الصورة أصلا هي معصية مثل بيع المعازف مثل بيع الأشياء يعني، لكن ما كانت أصالة للصورة وإنما لشيء طارئ، وإذا حول هذا الشيء بحيث حصل يعني جمعت بين الأمرين بين حفاظ على مالية تصبغ أو الرأس يعني تطمس أو كذا. رقم في ثوب يعني أثر الصورة. نعم. صور الطبيعة صور لا ما في شيء أي شيء فيه روح هو الملهم الذي قال في حديث ابن عباس فاصنع ما لا روح فيه قال إن شيء فاصنع ما لا روح فيه أما إذا كان فيها الروح من الحيوانات والبشر وكذا لا يعني أتوب إلى الله معروف وأتوب إلى رسوله أعتذر الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الآن يجب ملابس في الأحسن الذي يراه يقول هذه رأس أرنب رأس كذا رأس حيوان رأس مثلا ما يبتلك كل حال يفعل الإنسان عن هذا وله عيون وفم شيخ مثل الخيل اللي وجد انه خيل لها ما كانت الخيل ما كانت موجوده في حقيقه الامر في كلها اجنحه فصورت لها يعني في عائشه كان عندها هذا خيل فضحكت يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها على كل حال للأطفال يعني يخفف فيهم لهم في شيء من هذا ما هو مثل الكبار لا لانشغالهم ممكن انشغالهم بها عن أشياء مثل الصيام مثل كذا الأخ يسأل عن صور الفوتوغرافية يا أخوان فوتوغرافية وغير فوتوغرافية قلنا اختلفت الأسباب والموت واحد المحصلة في النهاية اسمها صورة أو لا اسمها صورة والذي يعني عنده معرفة بهذا يعرف جيدا أنه لا بد أن يكون فيها نوع من المضاهات لأنه يحرص على لا يهز يده يحرص على وجود هذا الفلاش أو وجود الشخص في ضوء الشمس حتى تكون صورة جميلة بل أجمل من الواقع فهذا كله الفعل وإذا دخلت عند المصور وجدت ماذا يفعل يدخل هذا في الكمبيوتر ويبدأ يزيل التجاعيد ويزيل كذا ليحسن الصورة أكثر من لتصبح أحسن هو يجد في نفسه يعني شيء من الغرور والمباهات بأني يعني رجل يعني حاذق في هذا التصوير حتى بعضهم يصرح يقول شوف قلت لك يا أحسن من الأصل ويقال هذا مصور جيد هذا مصور ليس جيد إذن هو له دخل في المسألة من جهات متعددة ولو كان أيضا من جهة الكاميرا هذه الكاميرا أفضل من هذه وهذا نوع راقي جدا دقيق جدا يأتي به الأشياء الصغيرة والكبيرة وكذا نقطة وكذا كذا هذه كلها معروفة عند أصحاب الكاميرات هذه لها زوم تجيب أماكن بعيدة وتجيب دقيق جدا وهذا له كذا فيعني الذي يعرف هذا عنده خبرة بهذا يعرف أنه الرجل يعني في الفوتوغرافي هذا له دخل ولو بنسبة في هذا أضف إلى ذلك أن هذه الشركات أيضا نوعية الأفلام أو الأشياء التي توضع نوعية التصوير الكاميرا التي في الجوال تختلف فمن ضمن الأشياء التي يذكرونها مميزات كاميرا هذه عن هذه ما هي كلها سواء، إن هذه فيها دقة وفيها جمال وفيها تعطي كذا أحسن من الطبيعي، فتعطيك المكان الرديء السيء تجمله بما تدخل عليه من أضواء وما تدخل عليه من أمور، فهذه كلها نوع من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، فتدخل على المصور جمالا تضيف إليه جمالا وتدخل على المكان وتدخل وتأتي الصورة لا تقف هنا لا تقف هنا ارفع رأسك نزل رأسك، هذه الأشياء كلها لماذا؟ حتى يتحقق إيش المضاهات بمثل أو بأكثر وأجمل من الواقع، فهذه هذا بذاته يعني يكاد يصل إلى شرك في الربوبية عياذا بالله، هذا الفعل شيء خطير جدا. بارك الله فيك شيخنا، بس هذا يعني ظاهر من الأحاديث أن تغيير الخلق في قضية الزوم التبعيد يعني الذي ما يظهر الذي يقول تصوير الجوال الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخنع الأسماء من الله إيش؟ الرجل تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك بس مجرد تسمية، وكيف لمن صور صورة تشبه صورة الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام في الشهر، تبارك الله أحسن الخالقين، فرب العالمين خلق هذا الخلق، تجيب واحدة أخرى نسخة أخرى تأتي بها انتبهت، فأنا من الذي ذهب يخلق كخلق من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فهذا خلق خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، فليخلقوا ذبابة فليخلقوا شعيرة انتبهت ولا، فهذا خلق وهذا خلق، فأنت تريد تجيب خلق الله سبحانه وتعالى خلق كخلق الله، بس هذا التصوير شكل الجوال ولا غيرها يعني ما فيه تغيير، يعني هذا أنت الواقع الإنسان اللي موجود هو كلما جاء كلما جاء مطابقا للواقع كلما كان الإثم فيها أكبر كخلقي، صح ولا لا؟ في الصورة يعني الفيديو أنا في تصوري أنه أشد من الصورة العادية، لأنه صورة مثل هذه صورة متحركة، صورة الشخص متحرك ومتكلم، هذه فيها كلام وفيها حركة زيادة على الصورة العادية، وعبارة عن آلاف صور في الفيديو. نعم الفيديو هو آلاف صور متوالية. نعم، فإلا ما جاء فيه كما قلنا الاستثناء لحالات خاصة أجازه العلماء تكون في حدود ضيقة جدا. ممكن نقول يا شيخ إنه لأصله حرام فهو كله حرام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أباح، مرت معنا حديث الربيع وغيره أن أباح لها للصبيان الصلاة للتعليم، عائشة رضي الله عنها لكذا، فأدخل فيها تعليم الصلاة وتعليم العلماء وتعليم الحج ونسك الحج وتعليم كذا، فإذا كان فيه مصلحة لأجل هذا لا بأس، هذا الله أعلم. كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا التغيير من أصحاب هذه الصور التي اشتركها عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل شراء أو لم يأمرها بأن تعيد السلعة إلى من اشتركها؟ نحن قلنا أن هذا قد يشق في إرجاع هذه السلعة لهذا، ويمكن استعمالها استعمال آخر بحيث أنه تذهب معها الصور، يعني تذهب معها يعني الشكل المعروف الذي فيه الرأس وفيه كذا. نعم طبعا، ويلزم الباب يعني أن يأخذها. نعم، مدام الشرع منع منها يقول لها هذه ممنوعة من باب العيب. والإشكال أن يعني وجد ناس تبيع هذه الصور تصنعها وتبيعها في ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، ولم ينقل الله أعلم أنه أمرهم يعني يكفوا وكذا على هذا. لا هذه يعني التفاصيل لهذه بهذه الدقة إنه كل واحد باع كذا هذه يعني لها وضع آخر. يعني عند أهل الحسبة مثلا لو وجدت هذه تباع يمنعهم، لكن ما جاءنا تفاصيل كل شيء إنه يعني منهي عنه أنه كان موجودا في السوق ومنعه، تفاصيل هذه ما. رجع هو قلنا انه هذه يحصل في نوع من التغيير، مثل في قضية الحرير في حديث عمر قال لم أرسل لك لتلبسها ولكن تنتفع بها تعطيها للنساء تعطيها لكذا، فإذا مدام ممكن تغييرها. سالب الحديث اللي ذكره ما في مسوى ستر الموشن حديث فاضل، لأنه كان ستر في يعني مزهفة أو في شيء من الزينة ليس على كل حال لو كان فيها شيء من هذا وغير ما في بأس، لو ما فيها تصوير لكن فيها نوع من الزينة تعلق بالدنيا وأراد أن ينزه ابنته عن ذلك فلا بأس. كان فيه صور يعني لو كان فيه شيء من النقوش النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب هذا في بيت أهله فيكون نعم مو في هذا الحديث ها؟ ليس في هذا ليس في هذا أظن السهوة السهوة يعني في علة ثانية لهذا وجدتها ضعيفة؟ أنا أجيب لك إياها إن شاء الله صحيح. عند النبي شيبة و حديث علي اللي فيه ستة من السهل هذا ضعيف. لماذا نقيد التحريم التصوير والخصوص العامة تجاه التصوير لما ورد ذلك من الفصل في ذلك يعني في القرآن يضحكون خلق الله في الحديث يخلق كخلقه، فهذا فصل لا يعني لماذا نقيد التحريم؟ لا في أسباب كثيرة جاءت، يعني المضاهات موجودة والغلو موجود في التصوير وقضية أيضا لا إله إلا الله الملائكة نعم هو يعني داخل في الغلو، المهم أنها فيها أكثر من مفسدة. فلما نعلم يا إخوان الأصل في هذه مسألة التصوير سنة حرام وأنها تؤدي أو أنها تؤدي إلى شيء أكبر من الحرام وهو الشرك بالله، فهذه نغلق هذه الأبواب، لأنه إذا فتحناها معناها إيش؟ معناها أن ممكن يحصل فيها ما يحصل من جميع أبواب الشرك التي حصلت في الأمم السابقة. أنت اليوم شيخك صورت معه، بكرة راح الشيخ والله يعني سوي له كذا صورة تكون موجودة في البيت معلقها، يصبح البيوت معلقة وتعظيم الصور تبدأ خلاص، انت شيخك وكذا وعارف التوحيد، يجيك الجيل اللي بعده كثر فيه الجهل نعم يصبح مثل نوح عليه السلام حصل، فهل هذا بعيد؟ ليس بعيد أن يحصل. فنحن لا بد أن يكون عندنا بعد نظر. كذلك يعني قس على ذلك الوالدين وكيف أنها يبقى الوالد خلاص مات رحمه الله كل شوي رايح جاي تشوف الله يرحمك يا أبوي ويبكي وزي الله صح ولا. فهذه يعني تجديد أحزان وأمور كذا أو يعني إجلال وتعظيم ومفاخرة أو كذا، هذه كلها أمور تحدث من الناس. فالإسلام نهى عن هذا الأمر وأغلق هذا الباب حتى لا يكون الناس يعني جرهم إلى ما لا يعني. أضف إلى ذلك وهذا من أهم الأمور كون الملائكة. نيجي نقول يعني هذه يعني ما في دليل واضح على التحريم الفوتوغرافية، هذه ما في. أنت تريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أن هذه الأشياء ستكون تريد أن يقول الفوتوغرافية حرام حتى تحرمها؟ ما هو أقول هذا يا جماعة، لا بد أن يكون الإنسان عنده فقه. فنفس الذي يؤدي يعني إلي هذه الصورة ستؤدي إلي نفس تماما، فنفس العلة واحدة أن هذه ستكون وهذه ستبقى وأنها سيحدث بها كذا ويحدث مضاهات ويحدث في نفس المصور كذا ويحدث في نفس الناس من الغلو كذا، كل هذا يعني سيتحقق بهذه الصورة.